وجعلنا منهم فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أكرمنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم والتحية تفتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل، فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا ولا معرفة لنا إلا ما ألهمتنا وأنت العليم الحكيم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره الجامع لأحكام القرآن عند سورة آل عمران من قوله تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. فيه أربع مسائل. الأولى قوله تعالى حلا أي حلالا، ثم استثنى فقال إلا ما حرم إسرائيل على نفسه وهو يعقوب عليه السلام. في الترمذي عن ابن عباس أن اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرنا ما حرم إسرائيل على نفسه. قال: كان يسكن البدو فاشتكى عرق النسى فلم يجد شيئا يلائمه إلا لحوم الإبل وألبانها فلذلك حرمها. قالوا: صدقت. وذكر الحديث. هذا حكينا على عرق النساء، يعني مرض عرق بالفخذ، ايه يتألم منه الإنسان، نسأل الله العافية. فهذا ويقال إنه نذر إن برأ منه ليتركن أحب الطعام والشراب إليه، وكان أحب الطعام والشراب إليه لحوم الإبل وألبانها، يعني طلب من التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بترك الذي يعني إلا ما قال حرم، مع أنه ربي أحل وحرمه. يظهر هذا له أن يجتهد الرسول النبي، له أن يجتهد في ذلك. وإلا يعني حكيت يعني الدرس الماضي أنه يكون الإنسان يتقرب بأن يحرم أو يحلل، هذا لا يجوز، هذا يحرم وهذا افتراء. ومن أظن قل أي قل ما لا غير هي لا. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. فالآية صريحة واضحة. ف هو سيدنا إسرائيل على نبينا عليه الصلاة والسلام، يعني له أن يشهد في ذلك، أو هو من أمر من أمر الله من وحي أتى إليه، يعني قال لو افعل هذا طالما هو يعني هذا محبب له. ونحن متعبدون بقهر نفوسنا بتزكية نفوسنا، والأنبياء والمرسلون الحقيقة نفوس زكية طيبة، يعني لا تحتاج إلى تزكية كما نحتاج نحن. الأصل فيهم يعني عندهم يعني ما في عندهم قابلية لهذا. ربي قال سبحانه وتعالى إن المتقين في جنات وعيون، في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين، ونزعنا ما في صدورهم من غل. نحن مأمورون بنزع ألا يكون في قلوبنا، كما قال سبحانه وتعالى ربنا لا تجعل، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، مأمورون بذلك. طيب كيف رب قال ونزعنا ما في صدورهم من غل؟ ليش كان عندهم غل في الدنيا؟ لا ليس ذلك، يعني هناك ينزع قابلية الغل. نحن كلنا عندنا قابلية المعاصي، أما الأنبياء والمرسلون ما عندنا القابلية، رب عصمهم من ذلك. فالناس بيصيروا بها المثابة أهل الجنة، هذا المراد. فكيف يعني فالإنسان نحن بني الإنسان أو بني آدم مأمورون بتزكية نفوسهم، قد أفلح من زكاها. ودائما الإنسان يعالج نفسه، كيف يعالجها؟ بشتى أنواع الرياضات، والعلماء لهم في ذلك، لكن مو كل إنسان يعني سار بذلك أو بين ذلك وتصدر للأمر بذلك يكون أهلا لذلك. لا، كثير منهم يقعون في المتاهات. أول شيء تحريم لا يجوز، الله أحل اللحم مثلا، أحل البيض، أحل مثلا أي التفاح مثلا، قال أنا بحرمه على نفسي، حرم شلون كيف بتحرم؟ قول مثلا ما بشتهي، ما عندي شيء، أو نفسي تشتهي مثلا اللحم، كثير نفسي يعني كثير عنده يسموه هذا قرن، اللي بيحب اللحم كثير سموه قرن، يعني كثير كثير يعني بيحب اللحم. فمن لأن من نفسه ذلك يعني ممكن توقعه في الحرام من أجل أن يأكل هذا اللحم، لذلك أنا ما عندي لأكل نفسي، يعني تأمرني بذلك أبدا، أنا حر، أنا مالي عبد تستعبدني أكلي، أنا مالي ولد ومالي امرأة، أنا رجال. شو معنات رجال؟ يعني ما بيستعبدني شيء، هيك الأصل. فأنا خلاص يعني أنا بدي نام للعبد، النوم بعد الفجر مو حرام لكن مكروه، مطلوب أن الإنسان يباعد لكن مو حرام. لا يا أخي والله ده عشان مالي أنا والله تعبان، انت صرت عبد لنفسك. هلا يعني الجهاز صار عليها واقوى عليها، انا مالي ولد بيقعد يقعد لازم اقعد انا، وانا نايم. لو كان فرضنا الانسان يعني كان سهران نوشي ليلتين او غيره، لكن ما عندي ما له قدره. طالما انت ما لك قدره على هذا الامر، الله ما كلفك فيه، والله ما شرعه لك اي شيء، يعني ما كلفك فيه. إذا جشمت الصعاب وفعلته بسم الله ما عليه شيء، لكن لو ما لم تفعله الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذك. سبحانه وتعالى كل أمر شاق شديد المشقة علينا ما كلفنا فيه، لكن قد يكون في مشقة، والأصل بالعبادة يكون فيها بعض المشقة، بعض المشقة مو مشقة، لا بعض المشقة. عباداتنا كلها ما في مشقة أبدا، بدليل أن الصوم ما يستطيع الإنسان يستطيع أن يفطر، الصلاة ما يستطيع أن يقوم يصلي قاعدة، وهكذا. أما والله يعني والله ما هيك شايف حالي، ما لي أدرى قاعد صلى ليش، ما كسلان يعني، لا ومتحرك يعني. يعني يا رب سبحانه وتعالى وصف المؤمنين بأنهم رجال، فممكن بقى الإنسان يعني يعالج نفسه بهذا، أما يحرم على نفسه هذا لا يجوز أبدا. لكن عندهم ممكن يعني، أو طالما هو رسول أو نبي كيف كانت شريعته أنه يجوز له أن يحرم على نفسه الحلال الذي تلذ نفسه فيه، ليزداد قربا من ربي. يعني أنا لله أفعل هذا لله، هذا أحبه فأنا أقطع عني دابر هذا. فذكر يعني ماذا كان على سيدنا إسرائيل. نعم. قال وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي أقبل ناعسني. وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي ومجاهد ما كان فيه ومجاهد وقتادة والسدي أقبل يعقوب عليه السلام من حران يريد بيت المقدس حين هرب من أخيه عيسو، وكان رجلا بطشا قويا. حران في بلدين اسمه اسمه حران، حران بالجزيرة في السويدة كمان حران سيدي. ايه كمان بالسويدة في حران، حران بالغوطة مدفون فيها سيدنا حياة حران من حفر سيدي. ايه حياة ابن قيس الحراني الله يرضى عنه. فأنا حران يعني ابن تيمية حراني تبع الجزيرة يظهر. نعم. من حران يريد بيت المقدس حين هرب من أخيه عيسو. نعم. وكان رجلا بطشا قويا، هذا عيسو يعني. نعم. فلقيه ملك فظن يعقوب أنه لص، فعالجه أن يصرعه، فغمد الملك فخذ يعقوب عليه السلام، ثم صعد الملك إلى السماء. يعني عندما غمز يعني ابتداء يا الله غمزوا والملك بقيم الدنيا كلها. الملك أي ملك يعني الكرة الأرضية بيرفعها يعني طابة بيمبو وطابة قدعة لا بيمبو. سبحان الله أوتي الله سبحانه وتعالى آتى. فكيف إذا غمز عمل له غمزة هيك يعني شو يعني غمز يعني كنعرة مثل ما بنسميها. أنا عملت هيك أني ما بخشت وفخذ شكل دبوس. نعم. ثم صعد الملك إلى السماء ويعقوب ينظر إليه. طبعا الأمور إسرائيليات يعني ليست من أمور العقيدة يعني يذكرون ذلك. نعم. ثم صعد الملك إلى السماء ويعقوب ينظر إليه. فتبين له أنه مو إنسان عادي يعني هذا مو من بني آدم. ويعقوب ينظر إليه. نعم. فهاج به عرق النسى فصار عنده هذا عرق النسى. نعم. ولقي من ذلك بلاء شديدا فكان لا ينام الليل من الوجع ويبيت وله مطار في الصياح. فحلف يعقوب عليه السلام إن شفى الله جل وعز ألا يأكل عرقا إن شفاه الله ألا يأكل عرقا. نحمل يبيت له وله زقاء يعني صريخ مثل ما نقول احنا. والله هذا يعني كأنه بعيد عن الأنبياء وعن المرسلين. أن المرض المنفر من الأشياء التي لا تجوز على الأنبياء، مرض منفر. وإذا هيك ما عنده حدا يوقف عنده يعني ممكن يتألى هذا يعني هيك من نحن. أما عن يصيح زقاء يعني لا ما نحن. نسأل الله العافية. سيدنا يوسف قال وما أبرئ نفسي. هذا يعني هذا مو سيدنا يوسف كلام امرأة العزيزة. وأن الله لا يكدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي. عم تحكي هي لسه هذا المرجح أكثر. ومع ذلك هذا على سبيل التواضع لو كان من كلام سيدنا يوسف. يعني الأصل بالنفس هيك. أما لا هو معصوم. نعم. فهاج به عرق النسى خلاص. ويبيت وله زقاء أي صياح. نعم. فحلف يعقوب عليه السلام إن شفاه الله جل وعز ألا يأكل عرقا ولا يأكل طعاما فيه عرقا فحرمها على نفسه. فجعل بنوه يتبعون بعد ذلك العروق فيخرجونها من اللحم. وكان سبب غمز الملك ليعقوب أنه كان ناثر إبواه. يعني هو هيك من الباب للطعام يقول أنه غمز وطعام شو سبب له ليش هيك تعمل؟ يعني في عملت شيء يعني ينبغي ألا تفعله. طبعا هذا مو محرم عليه، لكن بالنسبة لمقامك لا تفعل ذلك يعني. وكان سبب غمز الملك ليعقوب، معنى ذلك الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم، وهذا مفروض عند الله سبحانه وتعالى. لذلك غمز والغمزة، واللي هو بيحبه لسيدنا يعقوب، لكن مأمور الملك مأمور. قال: وكان سبب غمز الملك ليعقوب أنه كان نذر إن وهب الله له 12 ولدا. نعم سيدي. وأتى بيت المقدس صحيحا أن يذبح آخرهم، فكان ذلك للمخرج من نذره عن الضحاك. أيوة. وكان ذلك للمخرج من نذره، إنه هذا لا ما نفسه لم يكن صحيح سيدي. نعم. كان مريض. نعم. قصد هنا إذا وصل صحيح أنه كان صحة. نعم. صحيح الكلام؟ لا، كان عم يقول إن وهب الله له هذه الأولاد 12 ولدا وأتى بيت المقدس صحيح استطاب يعني أن يذبح آخره. تعمد الملك إنه وقت مريض. إيه. يعني أن يأتي بشيء بدال ذلك الألم يؤلمه قبل أن يدخل، يعني هناك الألم بجسده. كمان نسأل الله السلام، الله لا يبتلينا. الولد يعني فلذة الكبد، أولادنا أكبادنا تمشي على الأرض، يعني الولد. فبدال هذاك الألم بده يستعيض بألم طالما ربي، فتقربا إلى الله. فكان ذلك للمخرج من نذره. قال: دع عن الضحاك، ضعيف جدا هذا. نعم سيدي. الثانية: واختلف هل كان التحريم من يعقوب باجتهاد منه. ارجع لأصل الكلام، ما أخبرنا ما حرم إسرائيل على نفسه، يعني التحريم الذي حرمه على نفسه مذكور بالقرآن، هذا ما في شك، واللي بينكر بكفر، إنه ورد بالخبر المتواتر، الكلام المتواتر كلام الله عز وجل. فهنا فالتحريم شو أصله؟ حرمه على نفسه بتشريع سماوي أم اجتهاد من عنده وأقره الله عليه؟ فبدأ يذكر. نعم سيدي. واختلف هل كان التحريم من يعقوب باجتهاد منه أو بإذن من الله تعالى، والصحيح الأول باجتهاد منه. نعم. لأن الله تعالى أضاف التحريم إليه بقوله يعني تعالى. هلأ بنأخذ من مجمل الكلام، يعني بشريعتنا والشرائع قبلنا، أنه تزكية النفس الحية بقهرها، بإيلامها الألم غير الضار، بس بالألم غير الضار هيك نفوس. لهذا الإنسان يعني يرقى ويرق ويشف، يعني ربي بجلاله لذلك، أن نفسك يعني عدوك نفسك التي بينك. يقول الشيخ الحدين رحمه الله تعالى في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يدونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. يقول: وأعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك، قاتلها نفسك الحياة. هلا نفس الإنسان لما عم يشرب السيجار مين؟ عم يشرب الخمر مين؟ عندما نسأل الله العافية يفعل الفواحش مين؟ نفسه. وحمقى النفس مين هل بيأكل القتل غيرك يعني؟ لذلك احنا متعبدون في ذلك، ومن هون اجت الرياضات بقى. ما لكن الانسان بده ينتبه منها. لذلك يقول الشيخ البوصيري رحمه الله تعالى: واخشى الدسائس من جوع ومن شبع، فربما مخمصة شر من التخم. يعني المخمصة شدة الجوع، وهذا معروف حتى عند الهنود السيخ يتروضون بذلك، يعني حتى بصير عندهم قدرة للمعاملة مع الجن. كان إلي صديق تلميذ أبو الحسن الندوي، كنا ننام سوا نقرأ سوا، فيتكلم لي اللي يعود بالطرف البحر واحد بدون أكل يوم يومين وهيك يعني أهلك باسم الرياضة مع أنه المؤمن يعني كان يتعامل مع الجن أو شيء يصير عنده قوة إرادة يعني. هذا هذا مشكلة هذا. فالشاهد يعني الرياضات أن الإنسان يعني يصير رجل يعني. وهذا عند أهل التصوف والصادقين يعني قالوا إذا ما رأيت في السوق يباع إلا السهر والجوع فاشتريه. هذا يرقيك كثير، جوع وسهر، قلل النوم وقلل الأكل. لذلك في الشيخ البوصيري سمع وشاف كثير ناس شذوا وتضرروا، صار يجوع حاله كثير كثير وصل للضرر. لذلك قال اوعى دير بالك يدس عليك الشيطان، ايه جوع على نفسك ايه، واخشى الدسائس من جوع ومن شبع، فرب مخمصتين شر من الطغيان. قال عليه الصلاة والسلام ما مال ابن آدم وعاء شرا من بطنه، إيه إذا أكل وكتر أو ما بتضرر ضرره بشدة الجوع، إذا اشتد جوع ممكن يعمل له مضاعفات شو يصير عليه، نسأل الله العفو والعافية. لذلك اهدنا الصراط المستقيم وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، قول هل بدك يا بس ولا تكتر. والحقيقة هي القوة. لو قلنا أنا ما بدي أكله لا قول وقف، هذا يعني زين بنص النزلة وقف هم نفحصك، ما تقول أخي أنا ما بدي النزلة أو ما بدي أطلع الطلع، لا أطلع ونزل توقفهم ونقول لك امشي، وإذا كرت شوي ما نعطيك شهادة، ما يطلع منه إذا كرت شوي خلاص أنا ضربت أهلي بأفاك معناته. لذلك ولا شعره خاصة الأوتوماتيك بسيطة، أما لما كانت يعني دبرياج بدك توقف السيارة على دعسة الدبرياج ترفع رجلك بيتغير صوت المحرك، هلا وقفت السيارة بدون فرام على دعسة ودعاس بقى لا يمشي، إذا كرت شوي لنزيل ما في هيك يعني. فكمان فبدك تاكل تكون أي طيبة كده بس حاجة بس تشوفها، وإن وراعيها وهي في الأكوان سائمة وإن هي استحلت المرعى فلا تسمي إلا وفي. أنا رجال أنا عم طعميك وأنت بطعميني، وفعلا يعني حلو الإنسان هيك، معناتها اللي ما بيستعبده نفسه معناتها ما بقوله غيره ما بيستعبده، أما يعني الأكثر الحياة مستعبة يقول لك يا أخي والله بحبها ما بقدي والله ما هيك ما بقدي بخرم على السكارة أنا ما بدي أنا ما لك شيء. مرة طلع السيارة عن مكان السيارة أكيا أبو أنت ما سكن سيجارة أكيا أبو فلان يا أبو إيمان ما لك سيجارة، وأنا أنا عم بشكيني عم يتضرر تقبلها أنت عم تقول يعني أدي والله ما بيت تدوه الاف تسمع مني تقول شو تقول مالك رجال، هلا انت رجال تقول مالك رجال كنك رجال هذا رجال وزادية تقول له كنك رجال ايه مالك شو يا عم تفوت لوسط تمك وغصما عنك وكنك رجال ايه مالك يا الله يا انت يا هو انت ارجو الا سيكارة، اذا على سيكارة مالك ادران مالك رجال، والمؤمن رجال هيك الاصل فأنا إيمان لا شو ممكن لك رجال إيمان وضرر ما بتضرر، بالعكس بتوفر مصرياتك يعني غير قضية صحة يعني كل يوم هذا الباكيت اللي بيدخلوا هذا بيصدق فيه هو يعني كل يوم هذا أنبوبة في فمن أنبوبة أنبوبة في فمن والنار داخلها تجري إلى القلب نيران ودخان يعني. فيعني الشاهد مو يعني أواد مو قضي السيجارة، بيحب يحكي بيحب يلت الإنسان واقف سكوت، بس شو حالك كثير رغبة تحكي سكوت خايف احكي يعني دائما عم تعالج هذا غير الرياضة، هذا قد أفلح من زكاة كون رجال. ذلك مثل ما أن من شيخ الشافعي قال عن حافظ القرآن هو الحر، إن كان الحرية يعني حريا حواريا يعني ناصف للقرآن وأهل القرآن هو بيكون حر، هذا حر، وإلا لا هذا عبد ما مو حر. فالإنسان بيتحرر من نفسه قبل أن يتحرر من غيره، هيك الأصل الرجال يعني. ولا لا تأخذ يعني شو بدنا نقول إحنا ولا أولادنا، أولادنا يعني ما في ما يعني خلاص ما في أم خلاص بسم الله هي ما في لو أمي ما بدي تأكلها يعني شو أنا تخلان عليه؟ لا بدي إياه يكون رجال أنا أخده بس لا تشتري. يعني بعضهم اشترى أكثر من حاجة من هذا التصوف. ألا لنست ألا لويحك أنت صغير كلما تشتهيه تشتريه، حرام شيء مو حرام بس مو هوس، هذا بجرة أهلة يعني يكون الإنسان بيكون رجل. فمن هالباب يعني كان يعني هذا بكل الملل يعني إنه يكون رجال يعني. أما هيك يعني الإنسان شو ما اشتهى ويأخذ راحته مو رجال يعني. سيدنا عمر. نعم. سيدنا عمر الخطاب قال هذا القول أيضا. شو حكي نفسه كل ما تشتهيه تشتريه أو تأكليه. والله ما. ممكن يعني. يعني هيك الأصل يعني للإنسان. ولا تحريم حكيت لكم يعني. يعني صاحب الله يرضاه ويرحم من هذه القاصدية. وكان يهاجم يعني. كثير الناس من التصوف من تقرأهم للشباب يعني الطلاب يبين لهم أنه هذا يعني هو يعني حمله على هؤلاء الحقيقة في نظر. بس مثل ما قلنا أنه بعض الناس على حسابه حكيت يعني قصة الإمام الغزالي على حسابه من أجل أن ينفع الناس ما عليه شيء، هن ما بيحرموا على نفسه، مين قال بيحرم؟ ما بيحرم، لكن بده يعني يحزم على نفسه يعني أنا رجال إذا كان هذا الحلال أنا امتنعت عنه فكيف بالحرام؟ الحرام معناته بعيد جدا أو لا ما عدا نفسي ما بقى يعني. الله يرحمهم يعني بعضهم لهم رياضات يعني الله يرحم والدي إن شاء الله يكون الكلام فيه حكمة لأنه ما كل ما يعلم يقال. الله يرحم سيدنا الشيخ حسن. أرجع من عند الشيخ مولى رحمه الله يكون الشيخ بالبستان عم يدور الشيخ حسن. إيه أرجع أنا أطلع لا روح عند الشيخ مولى أرجع عند الشيخ عبد القادر بركي آخر شيء اجي عند الشيخ حسن بقى أرجع أنا وياه الله يرحمه في السيارة أنه ما في مني وصله في سيارته وأنا أطلع خلاص الله يرحمه. لا اللي أنا ما بيجوز سوق أبدا ما بيجوز سوق يفكر دوال وماشي يفكر الله يرحمه. فقال لي إيش لدي شو قريت عن الشيخ ولا حكي لي شو. فالله يرحم الشيخ مولى أكثر قراءتي عنده تصوف يعني أكثر يعني سنين الله يرحمه قرأت فقه الله يرحمه لكن أكثر تصوف رحمه الله. قال لي إيش دي شو قرأت؟ قال له يجيب لي قصة أتقل من اللي حكيتها. قال لي بس هذا الحكي اللي عم أحكي لك يا مو تجي لحي الله يعني طالب مما كان تيجي تحكي له هذا ما بصح تحكي لك كل واحد. دير بالك لما بدك تتعلم بدك تنتبه مو كل شيء عندك هيك تفتح حالك تلاقي حالك يعني جايد بالكلام يلا كل شيء عندك عطيه اذا بتخنق هذا لا ما بصير تعطيه على قده كل واحد على قده رحمة الله يعني هذا الكلام نرجو الله انه ما في شيء. فوالدي رحمه الله كان صار يحب المشايخ أبي كتير يعني، وين المشايخ وخاصة العلماء الربانيين يعني اللي يعرفني هذا متصل هذا الشيخ متصل هذا نروح لعنده هذا، وأنا صغير يعني يحملني أخواتي يحملني الله يرحمه، كل ما هيك يشوف شيخ صالح يقول الله يوفقك يا سيدنا حط لي إيدك على هالولد، والله حط لي إيدك على هالولد هو صالح حط لي إيدك على هالولد رولي الله يرحمه إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله الله يكرمنا. فسمع بالشيخ أحمد الشامي بدوما قال لك يا ابني بيقولوا روحنا نزوره راح زاره، فسأل والدي شو عملك شو تشتغل يعني، قال له بيشتغل بالتنزيل والأطن وكذا والأمور يعني هيك، قال له والله لأحكي لك القصة إلي صاحب كمان بيشتغل بالتنزيل الله يرحمه الشيخ عزي لرأسوسي محفز ما شاء الله كمان كان بالتنزيل رحمة الله عليه يقرأ كل يوم شيء ينجزه صياد ماهر يا أبو لنعيم شيخ لا ما بعرف والله ممكن والعيلة واحدة أظن، وعلى محقق كتابنا هذا رضوان أخوه للشيخ نعيم هذا. المهم قال له هذا كان صاحبي كثير اسمه حسني حب الرمان، هذا صاحبي والله خلص اسمه منه. فمرة هو يشتغل مزملت ما بيشتغل يعني بيشتغل هاللحاف يعني هون بالتركية في كثير منجدات في نسوان بمسك هالإبرة بيعمل أطبة بيشتغل اللحاف بيساوي أطبة يعني بتفضل يسموها أطبة أو بيسموها طعنة يعني مطعونة طعنة يعني بيضربها بالإبرة طعنة هي مو طعنة يقولوا طعنة يعني أهل المصلعة طعنة كم طعنة كم طعنة يعني غزيتها. المهم أنا مرة بده يأكل فساي المجدرة إجا حطها المجدرة بده يأكل هلأ المجدرة صغني. لا لك يجب لك شوية لبن يجب لك فزلة شوية سلطة هيك يعني بدك لبن يعني التفت نفسي بدك لبن ها بدك لبن يعني ها بيقى فيه يعني جدا قال له والله ما في أكل أبدا أنا نفسي ما بتحكم عليك. مسك هالمجدرة صحن المجدرة وحطه على الرف. لتاني يوم تفضل جاء نزله يلا تفضل أنا لما كان صخني ما أكلت هلا أكله مفهوم كده عني ما يصير. عندما كان الطعام ساخنا لم أكله لم أقبله، ففي اليوم الثاني صار يعني متغيرا، لذلك لا يعني لا يشتهى فقدمه لنفسي هذا مفهوم فقدمها يعني لنفسه فلم تستهي. قالت يعني نفسه ده عندما كان الطعام جيدا ساخنا طازجا أنا ما قبلته إلا باللبن، فكيف آكله وقد تغير وجهه وصار غير يعني مشتهى يعني هذا كله يعني ثواني يعني والله كمان لهون وصلت يعني معناتها كذابة مو جوعانة انت حمل الأكلات حطوا ناسك وعم يشتغل بده كد بده تعب هذا شغله مو انه انسان قاعد الجامعة. قال لهم ما في أكل 17 يوم بشوف انا رجال ولا انت يعني هيك كله بنفسه هذا. قال خاف انه صار صراع بيناتهم ضربة قوية يعني هذا من فم الشيخ احمد الشامي الله يرحمه كان مفتي دوما رجل عالم رحمه الله. فقال خاف انه بيقدر انا قال كل طعنة هي كل قطبة يقول يا صمد يا صمد يا صمد، يعني من جملة معنى قبل الصمد انه لا جوف له، يعني مو مثل يعني لا يشبه خلقه سبحانه وتعالى، يعني هذا من جملة يعني شيء وليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. فيقول له صمد يعني يا صمد يا صمد يا صمد، وصل لل 17 يوم ما اكل وعم يشتغل. انا بقول هي الامور هي كانه فوق الاسباب صالح يعني. فوصل ونزل من جده تفضلي بعد منها بعد كل هاي ما بدي تعرفي شو سويت اي شيء ولا ابدا منظر كلام شيء ابدا. تعرف انه رجال يعني شو بساي فيكي بتعرفي يعني مربعين يعني. فعنده من الطريق يعني في ممكن يعني. اما اذا يتضرر الانسان قولا واحدا لا يجوز، قاله من قاله ضرر ما تعم بالدان بالضرر، هيك الاصل. اذا انسان بيعرف من نفسه يتضرر وقال له الطبيب اكيد يتضرر، هذا يحرم عليه ما بيجوز. في عنا ثوابت بالدين ما بيجوز نخترقها. لكن الانسان يعني من الناس يعني بناسبني قلة الأكل، شو نعم يعني قلة الأكل يعني بتنشط إيه ما عليش يوم يومين يعني ما في يعني. والله الحمد لله كان صوم نفذ، كان عندنا درس بعد العشاء شيء ساعتين مع شاكرية نقرأ كامل للمبرد، وأنا صايم ولا حدا دريان لساني ما فطرت وصوم نفذ وبالصيف يعني ما يعني ولا يعني ما هيك ما اهتم الحمد لله الله سبحانه وتعالى. ايه بعض الناس اذا عمل بيتضرر بصير معه فقر دم بصير معه ايه كل واحد بيحسبه. بس الاصل يعني الاصل النفس تزكيها هيك يعني بدها مرتبة بدها تشوف حالها ايه بينزلها يعني شافت حالها يعني سيدنا شوف هذا أصل التصوف. مو التصوف هذا تشوف، لا ما اسمه تصوف. سيدنا عمر رضي الله عنه أوقات أنا يعني يسبق لساني للعامي لا تؤاخذني شيخ محمد إلا صحيح، لكن هذاك يعني أيسر له بده يحللها شوي. ف أيها الناس مع الناس، أيها الناس يعني رئيس جمهورية شو كنت أرعى الغنم بكف من زبيب، يعني راعي كنت والحمد لله مع السلامة. شاف حاله أنه عمر بيهز الدنيا كلها، فقال كنت أمك مين أنا هيك كان يعني الإنسان. فما في يعني هون بقت اخينا ويعني وصلنا يعني هذا اللي عم يصير. هو قال حكى قبلي يا عطيني يعني اسال الله العافيه. وامراض يعني من اهل العلم هالامراض هي يعني هذا السبب يعني. فيعني الاصل فيها يعني تشريع من القران، قد أفلح من زكاها، يعني نفسي ما بتغلبني، التحريم ما في تحريم يعني احنا ما عم نحرم، الله أحل ما عم نحرم، لكن ربي سبحانه وتعالى أمرنا بقوانين وضوابط فبدنا نتبع. كيف بدي اتبع؟ بدي روضك بعلمك على هذه الأمور. وهذا أما أد كتير بخبصوا فيه يعني ومشايخ بخبصوا فيه الله يرحمه. سيدنا الشيخ ملا إجا لعنده واحد هيك صار شو صار العاد يعني عم يشتكي له. قال له بابا انت بتقول عند حدا؟ قال له ايه شيخ وعطيه الابراد وكذا. قال له شيخك ضعيف لا تفعل ما يقول لك شيخك ضعيف. قال له خلاص تصل على الصلاة على النبي وكذا. يعني قال له يعني مو كل واحد يعني بيسير ويكون اهل لذلك. والحمد لله عندنا بالشريعة في ثوابت ما بزي ما يصير خالفة. وهالثوابت هي اللي تقيدنا. لكن إنسان ممكن بقى شلون بده يشتغل فيها؟ هذا بده العلم يعني لابد من العلم. قال واختلف هل كان التحريم من يعقوب باجتهاد منه أو بإذن من الله تعالى. والصحيح الأول يعني ليس هذا بإذن من الله. نعم سيدي. لأن الله تعالى أضاف التحريم إليه بقوله تعالى إلا ما حرم. وقال يعني شو الدليل وقال الصحيح ما قال الأصح. قال الصحيح يعني هذا غلط. لأن الله أضاف التحريم إلى سيدنا قال حرم إسرائيل على نفسه معناته مو بتحريم الله. نعم. وأن النبي إذا أداه اجتهاده إلى شيء كان دينا يلزمنا اتباعه. وأن النبي إذا أداه اجتهاده إلى شيء كمان كان دينا يلزمنا اتباعه لتقرير الله سبحانه وتعالى إياه على ذلك. نعم. أن إذا أقره الله عليه. نعم. وكما يوحى إليه ويلزم اتباعه. وكذلك يؤذن له ويجتهد ويتعين موجب اجتهاده إذا قدر عليه. موجب أو موجب اجتهاده إذا قدر عليه. نعم. ولولا تقدم الإذن له في تحريم ذلك ما تسور على التحليل وعلى التعبير. جميل جدا. تجعل يعني الآيات يعني وما أزيد إليك مثل السور. وهو استظهر هذا السور أو إذا بده يستظهر هذا السور. لولا تقدم الإذن له في تحريم ذلك ما تسور على التحليل قدر يعني والتحريم. نعم. وقد حرم نبينا صلى الله عليه وسلم العسل على الرواية الصحيحة. نعم. أو خادمه مارية أو خادمه. نعم. فلم يقر الله تحريمه يعني حرم نفسه على نفسه العسل عليه الصلاة والسلام. من قالوا يقولوا يعني زوجاته أكل مغافير أو شيء إنه شو هالريحة وكذا تأمروا عليه يعني إيه عليه الصلاة والسلام يعني حرم على نفسه. وربي قال يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك. ولا حرم خادمه ماري يعني ولا حرم يعني سيدة ماري على نفسه لأنه لما كان عندها غاروا منها يزار أرخص حرمها هيك على الخبار. فلم يقر الله تحريمه. نعم. ونزل لما تحرم ما أحل الله لك على ما يأتي بيانه في التحريم. نعم. قال الكيا طبري في فيمكن أن يقال الكيا سيدي الكيا الكيا الكيا الطبري. نعم. قال الكيا الطبري فيمكن أن يقال مطلق قوله تعالى لما تحرم ما أحل الله يقتضي ألا يختص بمارية. وقد رأى الشافعي أن وجوب الكفارة في ذلك غير معقول المعنى. نعم. فجعلها مخصوصا بموضع النص. نعم. وأبو حنيفة رأى ذلك أصلا في تحريم كل مباح وإجراه مجرى يعني اليمين يحرم على نفسي أنه ما بأكل يعني تحرم عليه محاكاته وتحرم عليه فوت بيتك. الأصل هذا قال وجوب الكفارة في ذلك ما في عند السادة الشافعي ما في شيء. هذا والله يحرم عليه دوء مملوحه صار بيناته يحرم عليه دوء مملوحه يحرم رمى علي يجتمع أنا وياه بمجلس. أنت ما بتحرم ولا بتحلل، لذلك ما في شيء، استغفر الله وبس. عن سادة الحنفية لا، في كفارة يمين. قال وأبو حنيفة رأى ذلك أصلا في تحريم كل مباح، إذا الإنسان يعني حرم، وأجراه مجرى اليمين. نعم. الثالثة قوله تعالى صلنا نصاع، صلنا يمكن صلى حاجة الله عطيك أو خادمه ماريا تمام. إيه إيه السيدة ماريا يعني الخادم ممكن الخادم يكون يعني امرأة أو رجل. نعم والحمد لله. نعم خادم يعني هيك الظاهر هي أهديت له يعني. نعم جزا الله عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جزا الله عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جزا الله عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربي وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتوبيخ، اللهم تولى أمرنا وارحم ضعفنا، ونعوذ بك أن نزل أو نضل أو نضل أو نضل أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم لا تؤاخذنا في نسينا وأخطأنا، اللهم تولى أمرنا وارحم ضعفنا، وإلى غيرك لا تكلنا، وأعنا على الصيام والقيام، واجعلنا عندك من المقبولين يا حي يا قيوم. اللهم اجعلنا في حسنك الحصين، وانفحنا يا رب بهذا الشهر الكريم نفحة خير نلحق بها الأقوام من سار قبلنا، مقونا ذلك بعافية الدار. اللهم عافي مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، واصلح أحيانا، وأذل عدوك وعدونا يا رب بالعاجل القريب، اجمع شتات المسلمين يا رب. اللهم أهله من فرق بنا الأحباب يا رب العالمين. اللهم عليك يا رب العالمين كلمة الله وعزمنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولأمرنا بالحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله.